والصواب أن عوسجة صدوق، حديثه في عباد الحديث الحسن، والحجة عندي في هذا أن أبا زرعة وهو في التشدد معروف، أبو زرعة وأبو حاتم، قل أن يسلم منهما أحد من الناس، ونعم الرجلان هم. سئل أبو زرعة عن عوسجة قال ثقة، ثم حسن حديثه الترمذي وذكره ابن حبان في الثقات، فهو عندي حسن الحديث، خلافا لجمهور المحدثين ومنهم شيخ المحققين الألباني في هذا الزمان. هذا رجل وثقه أبو زرعة، وحسن الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات، ثم قد روى عن ابن عباس أحاديث تبلغ الأربعة، منها حديثه عن ابن عباس في الذكر توبع عليه في البخاري. هذا عوسجة يروي عن ابن عباس انه كان النبي تنقضي صلاته بالتكبير، وتابعه الثقة في البخاري، مما يدل على ان الرجل في هذه الاحاديث القليلة جدا قد حفظ منها هذا الحديث، وهذا مما يوقع في القلب طمأنينة لقبول حديثه. ثم هذا الحكم الذي ذكره وهو أن يرد المال إلى العبد، قد بوب وذكره سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه أفتى به، وذكره عبد الرزاق في المصنف بإسنادين كلاهما منقطع، فيستأنس بهذا على أن عوسجة قد حفظ. فهمتم علي؟ وأنتم فيما تريدون وفيما تختارون دون الهوى والتعصب، لكن نحن نخالف من ضعف عوسجة ونأخذ بتوثيق أبي زرعة وتحسين الترمذي وتوثيق ابن حبان للأسباب التي ذكرتها. وبناء عليه من الناحية الفقهية نقول أنه يرد المال إلى الإيه؟ إلى العبد. يرد الآن هذا الكلام على الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني بسبب من؟ بسبب عوسجة. فعلى القول الذي أختاره فهذه الأحاديث تدخل في باب الأحاديث الحسان. كلام واضح؟ نعم. وعلى قول أكثر المحدثين فحديث عوسجة ضعيف لأنه ليس بالمشهور. نعم، كلام جميل جدا. طيب أنا أسألكم الآن سؤالا، نحن حكمنا على حماد بالوهم، وحكم عليه بذلك أبو حاتم والحفاظ وابن حجر، الإمام العلامة المحدث وافق على ذلك. لو أردنا أن نبرئ ساحة حماد، ما الذي يجب أن يكون حتى تبرأ ساحة حماد من الوهم؟ ها ها يا محمد، أن يتابع، أن يأتي ثقة آخر فيروي الحديث عن من؟ عن من؟ عن عمرو بن دينار. عمن؟ عن عوسجة. عمن؟ عن النبي. تعرف لو قلت ابن عباس كنت اطلع عينك. ها، فاذا رأينا ثقة تابع حمادا استدللنا بمتابعته على ماذا؟ على ان حمادا وهم ام حفظ؟ طيب والله قلت انا حماد ثقة متقن، نشوف يمكن ربنا ينجي الراجل. وما كنت قرأت تعليق الشيخ علي حسن، فوجدت روح بن الصلاح ثقة متقن تابع حمادا، فماذا قال يا عمار؟ ما انا قلت لك هو تابعه، يبقى انت هتعرف هو قال ايه. فماذا قال روح بن الصلاح الثقة المتقن؟ رواه عن عمرو بن دينار. احسنت جدع، مش هديك جنيه. ها انت عندي يعني اجل من ذلك، وانتوا كلكم حلوين. لحسن اللي خد جنيه يزعل. ها والله العظيم لولا ما في فايدة في التسجيل والله ما كنا نسجل، بس انه في فايدة فسجلنا، وذلك انا بتكلم على طبيعتي، وده هو العلم اللي احنا هننشره بهذه الطريقة، ونسأل الله الاخلاص، لا نتكلف. نعم. فروح ابن الصلاح قد تابع حمادا، فرواه عن عمرو بن دينار عن من؟ عن عوسجة مرسلا، ففيه إشعار أن حمادا لم يهم، وقد يقال صح الوجهان، صح الإرسال، فربما تارة كان يرويه عمرو بن دينار مرسلا، وربما كان يرويه متصلا. وقد يقال لا، هؤلاء جمع أكثر، وحماد وروح بن الصلاح أقل. فهنا يأتي باب القرائن، واضح؟ ولذلك ليس للشاذ قاعدة مضطردة عند الأئمة القدامى، إنما يراعون في الشاذ القرائن. وآن عندكم قرينة، عندكم الآن مثال يصلح للقرينة، ترى هل يقال أن متابعة روح تكفي لأن يقال أن حمادا لم يهم، أم يقال بل هؤلاء الجمع حماد بن سلمة وابن عيينة وابن جريج وغيرهم ما يبلغ الخمسة من الثقات رووه موصولا؟ أنا أقول حماد ثقة متقن ليس صدوق، وروح بن الصلاح ثقة متقن، كلاهما احتج به الشيخان البخاري ومسلم، فمثل هذين يصعب أن يقال بوهمهما وقد تابع أحدهما الآخر. لكن أنا لو أكف القضية ولو قلت أن هذين صدوقان، كان من الممكن أن يقول بتقديم رواية الجماعة. إذن الآن من هنا يأتي الإيه؟ يأتي خلاف المحدثين بمراعاة الإيه؟ القرائن. مثلنا على الشاذ في الفقه بمثال، ما هو هذا المثال؟ وما الذي اخترته هناك؟ ها؟ قد خلق الله لك يدا. نعم قل خلاص. ها حديث زائدة، تفرد زائدة بذكر الايه؟ التحريك، وخالف الجماعة فذكروا الإشارة ولم يذكروا التحريك. الشيخ مقبل حكم على زيادة زائدة بماذا؟ بالشذوذ. القرائن هنا فيما نزعم ساعدت زائدة فأخرجته من دائرة الوهم. إذا انظر الآن، الشذوذ الذي ذكره ابن حجر شذوذ في متن الحديث أم في السند؟ في السند. جميل جدا. والشذوذ الذي ذكرناه في رواية زائدة شذوذ في السند أم في المتن؟ في المتن. إذا والشذوذ ينقسم إلى قسمين. ها قد يكون الشذوذ في الإسناد كما مثلنا بمثال حماد، وقد يكون الشذوذ في ماذا؟ في متن الحديث كما مثلنا بإيه؟ بزيادة زائدة. فليكن هذا على ذلك. الكلام واضح ولا لا؟ طيب عيد عبد الرحمن. قال رحمه الله تمام تعالى. وزيادة راويهما وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. كلمة منافية مخالفة، والمخالفة تكون بالزيادة وإن لم تخالف في المعنى. الزيادة تكون في الإيه؟ الزيادة تكون في المتن وإن لم تخالف في المعنى. الآن انتبهوا للمثال. جاء في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الحديث في الصحيحين. المعنى سترون ربكم بماذا؟ بآذانكم، بأعينكم. طيب، جاء بعض الرواة الثقات فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بماذا؟ بأعينكم. فحكم جمع من المحدثين على زيادته بماذا؟ بالشذوذ، ولم ينجو إلا لما توبع. الكلام واضح؟ مع أن زيادته عيانا في المعنى تتفق مع قوله إنكم سترون ربكم. طيب، مثال آخر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من كذا وكذا على الحر والعبد والصغير والكبير. زاد مالك وهو مالك قال: من المسلمين. فقول مالك في المعنى يخالف حديث الثقات؟ الجواب لا. قال أحمد بن حنبل وقد سئل عن زيادة مالك: كنت أهاب زيادة مالك من المسلمين حتى تابعه غيره، فبرأت ساحة مالك من الإيه؟ من الشذوذ في زيادة من المسلمين. إذن ليس معنى مخالفة الثقة للثقات أن يخالفهم مصادمة بأن يثبت ما نفوه أو ينفي ما أثبتوه، لا، بل مطلق الزيادة هي إيه؟ مطلق الزيادة في المتن تعتبر مخالفة. الكلام واضح؟ عندئذ إما أن تقبل بالقرائن، فإن لم يوجد لها قرائن فالأصل أنها ترد. إذن من الغلط أن نقول زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، ومن الغلط أن نقول زيادة الثقة مردودة بإطلاق. الصواب ماذا؟ أن يقال أن زيادة الثقة دائرة مع الإيه؟ مع القرائن، فإن قويت القرائن على أنه لم يهم قبلت زيادته، وإن لم تقوى القرائن فالأصل أن زيادته مردودة سواء خالفت مخالفة صريحة أو كانت مخالفة بمطلق الإيه؟ بمطلق الزيادة. أنا حاسس أنتوا تهتوا. تهتوا ولا لسه؟ طيب، عيد عبد الرحمن. وزيادة راويهما. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. لكن في الشرح لم يقل هذا الكلام. ابن حجر في الشرح فصل هذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب، من يلخص لنا الآن الحديث الشاذ بعد التوهة اللي توهنا لكم؟ من يلخص لي الكلام؟ نعم، هو الشاذ. الشاذ هو مخالفة الثقة وهو أوثق منه سواء في العدد أو في الكثير. فإن خولف فالرواية الراجحة تسمى محفوظة، والرواية المرجوحة تسمى شاذة. شفتوا ازاي انا بضيعكم؟ كل ده بوجع قلبكم على ايه؟ على قلة فايدة. فهمتوا عليا؟ بس. طيب. هذا اذا كان الراوي ثقة فروايته شاذة والاخرى محفوظة. طيب. والثقة اما ان يكون ثقة او ان يكون ثقة ولكنه في عداد الصدوقين. فسواء كان صدوقا او كان ثقة على كلا الوجهين زيادته ماذا؟ ان خالفت ولم يوجد لها قرائن فزيادته شاذة. واحد يقول طب ما انتم بتقولوا زيادة الثقة مقبولة. زيادة الثقة مقبولة على من هو مثله، واما اذا خالفه من هو احسن فزيادته مردودة. اذا لا يلتبس عليكم الامر. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟ اذا كان خالف من هو مثله. لكن اذا خالف من هو ارجح منه حفظا او عددا رجحت روايتهم على روايته. كذا انتهينا من حديث الثقة والصدوق. نفس المسألة مع الضعيف. اذا خالف الضعيف رواية الايه؟ الثقة. اكمل يا عبد الرحمن. فان خالف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا اذا كان الراوي ثقة فالراجح المحفوظ ومخالفه الشاذ. طب واذا كان الراوي ضعيفا؟ اكمل. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. اذا ما فيش جديد. اذا كان ضعيفا وخالف الثقات فرواية الثقات تسمى معروفة، ورواية الضعيف اللي خالف الثقات تسمى منكرة. اذا التقسيم صار الى قسمين، ثقة خالف الثقات وضعيف خالف. فالثقة او الصدوق اذا خالف شاذ ومخالفه محفوظ، والضعيف اذا خالف فروايته منكرة ومخالفه يسمى عند المحدثين المعروف. طيب احنا ما صدقنا خلصنا المثال بتاع عمرو عن اوسده، جابوا لنا مثال ثاني جزاهم الله خير، بس هيمثلوا دلوقتي بالايه؟ بمخالفه الثقه ولا بمخالفه الضعيف؟ بمخالفه الضعيف. قال مثل بمخالفة الضعيف في حديث يرويه حبيب ابن حبيب، هذا ضعيف، عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف. قرى الضيف يعني ايه؟ من اقراء الضيف، اكرام الضيف، دخل الجنة. الحديث: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. إسناده قال حبيب ابن حبيب وهو ضعيف، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس. من حفظ معي؟ حبيب بن حبيب عن من؟ عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن من؟ عن ابن عباس. طيب هذا حبيب ضعيف خالفه الثقات فرووه موقوفا عن ابن عباس، فماذا قال الثقات؟ فماذا قال الثقات؟ عن حبيب، لا ما حبيب المخالف. بالراحة بس ما تظلموش اخوك، هو اللي ابتدى. استنى عشان انا مش حافظ، اصبر علي. اللي حافظ بقول حافظه، اللي مش حافظ بقول مش حافظه. ماذا قال الثقات؟ عن ابي اسحاق عن العيزار انتوا بتلخبطوا يا اخي، انتوا بتتركوا اخوكم يا اخوان. اعد. عن ابي اسحاق. اعد. عن ابي اسحاق. عن العيزار. عن العيزار. موقوفا يا عبيد. عن ابن عباس فقط. طب ايدك بس. سامحني ان انا قلت سامح. اذا رواه الثقات هكذا موقوفا مرسلا من التابعي الى الرسول، كما ضربنا في ايه؟ في مثال عوسدة مرسلا. يبقى لما اقول لك رواه الثقات عن عوسدة مرسلا ماذا تقول؟ يبقى اسقط صدق. يبقى تقول عوسدة عن من؟ عن النبي. طب لما اقول لك رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا يبقى من كلام مين؟ وقف على ابن عباس. فرواه الثقات من طريق ابي اسحاق، عن ابي اسحاق، ها، عن العيزار بن حريث، ها، عن ابن عباس قال ابن عباس من اقام الصلاه اي جعل المتن من كلام ابن عباس. فما وجه المخالفه بين حبيب والثقات؟ وجه المخالفه ايه؟ ايوه يا حبيبي احسنت. حبيب رواه مرفوعا من كلام النبي، والثقات رواه موقوفا من كلام. فلما راينا الثقات اوقفوا الحديث على ابن عباس استدللنا باتفاق الثقات على الوقف على ان حبيب قد وهن، فضلا انه ضعيف. وممن خالفه معمر ابن راشد الكاهلي عند عبد الرزاق في المصنف، وضعف الحديث الالباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب وقوله صواب، فجزاه الله خيرا. فبماذا يتفق الشاذ والمنكر وبماذا يختلفان؟ بعد هذا الشرح، بماذا يتفق الشاذ والمنكر وبماذا يختلفان؟ ها حبيبي وقف بس. بماذا يتفقان؟ بينهما قدر مشترك، الشاذ والمنكر. ما هو القدر المشترك وما هو وبماذا يختلفان؟ احسنت. يتفقان ان المنكر والشاذ مخالفة للاوثق، في هذا القدر يتفقان. وما هو القدر الذي يختلفان فيه؟ احسنت. والمنكر ان الشاذ يكون من الثقة وأن المنكر يكون من الضعيف. من راجل كده يقوم ويلخص لي الدرس ده في 3-4 دقائق علشان تخرجوا تدعوا عليا، قعد ساعة يوجع قلبنا. عايز واحد يقوم يلخص لي كل ما قيل في 3 دقائق. اقفلوا لنا الكراريس والكتب وكل حاجة وانا معاك اهو عشان ما فيش حد احسن من حد. مين لو غلط يعني هنضرب رقبته بالسيف؟ هنعمل له ايه؟ غلط هنقول له ربنا يهديك، يعني انت عارف نفسك يا طلعت. خايف يقول لك يمكن انا اللي عايز. واحد دكتور، قوم يا دكتور. لا تعالي هنا، تعالي هنا، قرب مني وما تخافش، قرب واستكبر الله يبارك فيك. تحب تعرض ولا تحب انا اسالك؟ اختار. اقف. اسال ولا انت تعرض؟ ايهما اسهل عليك؟ ما تفكرش ان انت دكتور يعني مخاف منك. انت اعلم بما يسر الله لك ونحن اعلم منك فيما يسر الله لنا. ها تختار ايه؟ تعرض المسألة تفضل. جيد. الشاذ والمنكر كلاهما يخالف الثقات. أكمل. من هو أرجح منه إما عددا فإما أحسنت. أن راوي أن الثقة والصدوق في الحديث الشاذ خالف من هو أوثق منه، إما أن يكون أحفظ وإما أن يكون أكثر عددا، فحديثه شاذ. طيب وجه المخالفة؟ حاضر حاضر أنا غلطان، كمل. ماشي ماشي كمل. أما المنكر سيخالف الضعيف الثقات. مثل مثل بالمخالفة في الثقة والمخالفة في الضعيف. قد تكون المخالفة والشذوذ في الإسناد أو المتن. مثال الشاذ في ماذا؟ في الإسناد. مثل ما خالف فيه حماد بن زيد عندما روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عوسجة مولى بن عباس. يكفيك أن تقول مرسلا، فقد رواه حماد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، وخالف الثقات فرواه الثقات. منهم من هؤلاء الثقات معاك نأس، منهم واحد علي وواحد عليك، حماد بن سلمة. سرحت فيها، إذا تعترف أنك سرحت. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. حماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة وغيره فرووه عن من؟ فرووه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا. أحسنت أكمل. هذا مثال الشذوذ في الإسناد. أحسنت أكمل. ومثاله في المتن مخالفة زائدة بن قدامة للجمع من الثقات في قضية الإشارة في التشهد، فرواه الثقات عن من؟ عن من؟ لا لا لا ما كنتش حاضر. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وذكروا هذا ولم يذكر هذه الزيادة الجمع، وقال زائدة بزيادتها. ما هي اللفظة التي زادها؟ أحسنت. يحركها. وافقوه في يدعو، خالفوه يحركها. جيد أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك. أكمل. مثال المنكر ما رواه حبيب بن حبيب وهو ضعيف. عن من؟ عن أبي إسحاق. عن من؟ عن العيزار بن عن العيزار بن حريث. عن من؟ عن ابن عباس مرفوعا. أحسنت. ورواه الجماعة. هؤلاء الجماعة منهم ذكرت واحدا، منهم منهم معمر ابن راشد الكاهلي. شيخ عبد الرزاق ذكر هذه ذكر هذا او روي عنه في المصنف، رواه عنه عبد الرزاق. طيب فرواه الثقات عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث. احسنت. عن ابن عباس موقوفا. فتكون مخالفة حبيب هنا منكرة ومخالفها المعروف، وتكون زيادة وتكون رواية حماد هناك ماذا؟ شاذة، ومخالفها المحفوظ. توبع حماد أم لم يتابع؟ أخرجه ما قلنا، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق روح ابن الصلاح بإسناده. جزاك الله خيرا وأيد الله بك الإسلام والسنة. تفضل دقيقة. سبحان الله سبحان الله. ساعة وعشر دقائق. طيب ها حد له سؤال في الشاذ والمنكر، لأنه كده احنا تجاوزنا وأنهينا ما يتعلق بدرس الشاذ والإيه والمنكر. وهذه الأمور يا إخواني تعرف بممارسة علم الحديث ومعايشته زمنا طويلا. نعم ها تفضل. هذا من جهة نظري، من وجهة نظري أنا يصعب أن نوهم حمادا وروح بن الصلاح مع إتقانهما وجلالة قدرهما وحفظهما. الذي أميل إليه الآن أن الحديث صح مرسلا وصح موصولا، وهذا معهود في الرواة. ربما تارة ينشق مثل الزهري فيوصل الحديث، وربما يفتر فيرويه مرسلا. وفي مثل هذا يقول البخاري كلاهما محفوظ، كلاهما محفوظ، وقد ينازع، وقد ينازع، واضح. والدارقطني في الغالب يميل إلى الترجيح، الدارقطني في الغالب يميل إلى الترجيح بين مثل هذه الروايات، والبخاري تارة وتارة، واضح. وهذا يعلم بالممارسة، لما تعرف أنت من هو حماد يقع في قلبك أمور لا يستطاع أن يعبر عنها، لكن تقع في نفس من خالط وباشر هذا العلم. لكن لو كان حماد صدوق وتوبع بالصدوق وخالف جمعا من الثقات الباب أسهل، واضح. لكن لا يوهم أمثال حماد وقد توبع من روح بن الصلاح، إن صحت المتابعة من طريق البيهقي فإنه يرويه عن شيخيه عن روح، أو عن ثلاثة منه عن روح، واضح؟ نعم. فالذي يميل قلبي إليه أنه كلا الطريقين محفوظ، وربما عمر ابن دينار وصله وربما أرسله أحيانا، واضح؟ نعم. الحديث الشاذ يعمل به أم لا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم. طيب لا، حكمنا بأنه شاذ وتبين أنه شاذ، يعمل به؟ لا يعمل به، لأنه من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف، واضح. فإذا قلنا بأنه شاذ خلاص قضي الأمر، هو ضعيف، واضح. فهمت علي؟ دقيقة. طب بعدين أشوف السؤال ده عشان ما تلخبطش. أيوة تفضل. في حديث ماذا؟ السبب أن منهم، أن منهم من جماهير المحدثين ضعفوا أو سدى، فحكموا على حديثه بالضعف. وأنا قلت أن الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عوسجة قال حديث حسن، ثم وثقه أبو زرعة وذكره، وثقه في الجرح والتعديل، وثقه في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، قال أبو زرعة ثقة مولى ابن عباس، وذكره ابن حبان في الثقات، وتوبع على بعض ما روى عن ابن عباس، وجاء الحكم الذي ذكره عن عمر بإسنادين منقطعين، وهذا يوقع في القلب طمأنينة إلى أنه صدوق. لكن من رد حديثه كالبخاري والنسائي وكبار المحدثين وفي زماننا شيخ المحققين الألباني قالوا أنه ليس بالمشهور، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار. وكم من الثقات تفرد بالرواية عنه راو واحد، فقد تفرد الزهري عن بعض الرواة لم يروي عنهم سوى الزهري وهم ثقات، واضح؟ نعم تفضل. الشاذ إن أمكن أو لم يمكن، قلت لك أنهم توقفوا في زيادة مالك من المسلمين مع أنها لا تنافي، وأنهم حتى توبع مالك، وأنهم توقفوا في زيادة إنكم سترون ربكم، توقفوا في عيانا مع أنها لا تخالف في المعنى. فقضية إذا أمكن الجمع أو ما أمكن هذه لم تكن من دندنة أئمة السلف. الباب دائر على القرائن، إذا لم توجد قرائن فهو مردود، خالف أو لم يخالف، وافق المعنى أو لم يوافق، هكذا جرى عمل السلف كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. ومن طالع كتب السلف من كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والعلل للنسائي في ضمن سننه الكبرى أو الصغرى علم ذلك يقينا. نعم في حدود الموضوع، في الشاذ والمنكر. نعم الشاذ ضعيف وليس شديد الضعف، لأننا ممكن إذا وجدنا من تابعه نرقى به ونحكم على أنه قد حفظ، كما زعمت أنا الآن في متابعة روح بن الصلاح لمن؟ لحماد، فهو ضعيف يقبل التصحيح إما بقرائن فعندئذ يرتقي، وإما بمتابعة غيره. واضح؟ مع القرائن. نعم راويهما راوي الحسن وراوي الصحيح. هذه الزيادة الأصل أنه روى زادها من قبل نفسه فوهم، نعم وهم فيها، فإذا جاءت قرائن أو جاء من تابعه علمنا أنه لم يزدها، وإلا غلبت الظن أنها من قوله هو. لكن هو جعلها من قول النبي، يعني زائدة في المثال اللي ذكرناه لو كنت حضرت الفقه معانا، يحركها ليست من قول وائل بن حجر فنسبها زائدة وهما منه لوائل بن حجر، هكذا زعم من قال أنها شاذة. فيبدو أنك يعني لو تابعت معانا الفقه مع المصطلح يكون أفضل لي. نعم غيره في حد له سؤال في هذا الباب؟ نعم نعم جميل. جمع من الثقات أربعة، وهذا أتقن من الأربعة على سبيل الانفراد، فيقدم حفظه أم الجمع؟ لا الجمع أبلغ، الجمع أبلغ، فقد يهم الأوثق، فإذا خالفه جمع من الثقات الجمع يقدم على الواحد، لأن غلبة الظن تتجه إلى أن الواحد قد يخطئ ما لا تتجه إلى أن الأربعة قد يخطئون، فالغلبة في جانبهم على الصواب وفي جانبه على تخطئته. ده بقى فن العلل، ده فن العلل اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو ما هي القرائن؟ لا نستطيع أن نعطيك لها قالبا واحدا، هنا يأتي اجتهاد المحدث. فهمتني؟ جمع خالفوا جمعا ماذا نفعل؟ في الغالب المحدثون يمشون كلا الطريقين زي ما أنا عملت دلوقتي في زيادة روح، وبعضهم يرجح. الدارقطني في العلل يميل دائما إلى الإيه؟ غالبا إلى الترجيح. فهمت علي؟ وهذا العلم يعني يستفاد بالمعايشة. واضح كلام؟ نعم تفضل. القرائن التي قوت زيادة زائدة قد سبق أن ذكرتها، إلا إذا تريد المناقشة فيها فأنا على استعداد لأن أستفيد، فماذا ترى؟ طيب بس فات ساعة وربع أنا ما بهربش بس يعني طيب الآن سامحني قف. هذا زائد رحمه الله قال يحركها، طيب أنا أعرض عليك عرض، هذا كان من درس المصطلح ولا من درس الفقه؟ إيش رأيك غدا نناقشك فيها لتكون متبوعة لماذا؟ لدرس الفقه ثم اختصارا للوقت الآن. إذن مناقشتك غدا فأعد سلاحك. تفضل. ها حد له سؤال في الباب هذا، باب الشذوذ وكذا؟ والله أعلم.